إلى نوره سبحانه أتوسل. الله الله الله الله أكبر. إلى نوره سبحانه الله أكبر. إلى نور سبحانه أتوسل. وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله. فسبحان من تأن الوجوه لوجهه فسبحان من تأن الوجوه. الله أكبر. الله الله. لوجهه ومن كل حليم عظيم حليم عظيم رحم متكرم رؤوف رحيم واهب متفضل حليم.